العزة ميعاد العزة ميعاد العزة ميعاد العزة في مسرى صرا يا أقصى صرا يا أقصى صرا يا أقصى لن ننسى ميعاد العزة ميعاد العزة ميعاد العزة في مسرى سندوك عروشا للطغيان وسنمضي اسودا وسنمضي اسودا فكانت النتيجة أن قطعت أيادي الأمريكان وعلقت في شوارع الولاية. اللهم انزل مطرك على عبادك المجاهدين في كل مكان.